صفة الرابعة السلام عليكم عن يمين فقط. هذه أربع صفات، من فعل واحد منها فإنه قد خرج من صلاته. التسليم المراد بالتسليم الأولى، فلو أنه سلم التسليمة الأولى ثم أحدث فإنه تصح صلاته وتجزيه. ولو أنه سلم التسليمة الأولى فمرت بين يديه امرأة قبل أن يسلم التسليمة الثانية فإن صلاته صحيحة، لأن التسليم قد حصل بالأولى والثانية تعتبر سنة وليست بواجبة. هذا بالنسبة للتسليم. ودليلنا على أن التسليم ركن قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفائدة كونك تجعل التسليم ركنا حصول الموجب لبطلان الصلاة قبل التسليم. فلو أن إنسانا تشهد وقبل أن يسلم انتقض وضوءه فإنه حينئذ تبطل صلاته لأنه بقي ركن من أركانها. وهكذا لو أنه صلى وفي التشهد مرت امرأة على القول بأنها تقطع الصلاة، أو مر حمار أكرمكم الله أو كلب أكرمكم الله، فإنه حينئذ نحكم بكونه قد بطلت صلاته، إذ لا بد من وقوع التسليم قبل وجود المخل. فما دام أن التسليم ركن فإن الصلاة لا تصح. خالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، فإنه يرى أن الخروج من الصلاة بصنعة، حتى لو أن إنسان التفت وقصد بهذا الالتفات الخروج فإنه يخرج من صلاته. وهكذا لو صنع أي شيء يخل بالصلاة قاصدا به الخروج من الصلاة فإنه يجزيه ويعتبر خارجا من الصلاة. والصحيح أن الخروج من الصلاة عند تمامها أو قبل تمامها، كان تقام الصلاة وأنت في الركعة الأولى وتريد أن تخرج منها، أن تخرج بالتسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولم يفصل عليه الصلاة والسلام بين كمالها وبين نقصانها. فكونه عليه الصلاة والسلام، فلو قال قائل قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التسليم المراد به أن يكون بعد تمام الصلاة، قلنا هذا تخصيص بدون دليل يدل على التخصيص، بل إن ظاهر الحديث في سياقه يدل على أن التسليم مطلق، وذلك أن قوله تحريمها يدل على أنك قد دخلت في الحرمات، وأن هذا الخروج من الحرمات يفتقر إلى شيء تخرج به، فقال وتحليلها التسليم، فالمقابلة تقتضي الملازمة، بمعنى أنك إذا دخلت في الحرمات لا تخرج من هذه الحرمات إلا بتسليم. طيب ما الفرق بين قولنا يخرج بتسليم أو يخرج بدون تسليم، أو أن التسليم هذا لازم؟ الفرق بينهما أنك لو كنت ترى أن التسليم معتبر للخروج من الصلاة فكبرت وقرأت الفاتح وقرأت السورة فأقيمت الصلاة، وغلب على ظنك أن الصلاة ستفوتك لو استمريت في هذه النافلة، فأردت قطع هذه الصلاة فقطعتها بفعل ولم تقطعها بتسليم، فإنه حينئذ لا أجر لك فيما مضى، لأنك أبطلت الصلاة لهذا الفعل لأنه فعل غير شرعي وخرجت به عن كونك مصلين. لكن لو سلمت معتدا بالأصل الشرعي كتب لك، دخلت بالحرمة وخرجت بالحكم فيكتب لك أجرها، هذا إذا كنت ترى أن التسليم لازم. أما إذا كنت ترى كما هو مذهب الحنفية يرون أنه يخرج بصنعه، يقولون إذا أقيمت الصلاة له أن يلتفت وله مباشرة أن ينوي القطع في قلبه ويكبر، وهذا كما قلنا مخالف لظاهر العموم. وثانيا أن قولهم أنه له أن يتشاغل بأي فعل ويكون قلبه مباشرة لو قال الله أكبر تكبيرة الإحرام الثاني قالوا تنعقد لأنه قد قطع بنيته، نقول إن هذا ضعيف، لأن الخروج من الصلاة جمع الشرع فيه بين النية بين الظاهر والباطن، وكونكم تقولون أنه يخرج بمجرد نيته إنما هو خروج بالجزء، لأن الشرع في الصلاة المعهودة تخرج بالفعل ولا تخرج بالنية، تخرج بالفعل هو التسليم القول والفعل، فكونهم يقولون نيته كافية في الخروج يكون اجتزاء بالبعض، مع أن الشرع لم يجتزي بهذا البعض واعتبر الخروج من هذه العبادة دلالة الظاهر، فلا وجه للاقتصار على دلالة الباطن وهي النية. ولذلك يقوى مشرك الجماهير أنه لا بد من التسليم. نعم. واجبات فعل رفق فعل رفق أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى يقرأ المكلف الفاتحة خلف الإمام، خاصة إذا لم يترك له الإمام فرصة للقراءة، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قراءة الفاتحة وراء الإمام تكون في السكتات كسكوته ما بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة، ولذلك جاء فيها عن سعيد بن المسيب، وهو إن كان مرسل فإنه يدل على أن أقل درجات أنه كان معهودا على عهد السلف الصالح رحمة الله عليه. ومعلوم مكانة سعيد بن المسيب، فهو أقرب بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بالمدينة، وكان في عهد سعيد بن المسيب يقول الإمام مالك أن المدينة إلى عهد مالك ما دخلتها بدعة، فكيف بعهد سعيد بن المسيب الذي كان أقرب الناس إلى عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يسكت الإمام هذه السكتة، وهي من فعل السلف كما ذكرنا، ويكون قراءي يعطي المأموم مجالا أن يقرأ، فإذا أمكنته قراءتها فالحمد لله، وإذا لم يمكنه أن يقرأ يستمر، ولو استمر الإمام في قراءته، لأننا قلنا يتشاغل بالركن عن الواجب على القول بالوجوب. ولذلك أمر بها أبو هريرة كما روى البيهقي عنه بالسند الصحيح في جزء القراءة خلف الإمام، أنه أمر بها وقال: حتى ولو قرأ الإمام. ولذلك يقرأ ولو قرأ الإمام، ويستمر حتى ولو لم يعطي الإمام مجالا لقراءتها لانشغاله بما هو ركن تنعقد به الصلاة ولا تصح إلا به، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف إمامه في صلاة النفل، أثابكم الله؟ الحكم بركنية الفاتحة شامل للفرض والنفل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في الصلوات، ولم يفرق بين حال الائتمام والانفراد والإمام، فيبقى هذا العموم على ظاهره، ويلزم المكلف بالقراءة على كل وجه، سواء كان في فريضة أو كان في نافلة، ولا وجه للتخصيص لعدم ثبوت دليل يخصص، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من كبر تكبيرة الإحرام وانتهى منها في الركوع أو في أثناء الركوع، هل تجزيه؟ أثابكم الله. هذه المسألة أن تأتي متأخرا والإمام راكع، فكبرت ثم رفع الإمام، أو كبرت وأثناء التكبير رفع الإمام، هذه المسألة على صور. الصورة الأولى أن تكبر لركوعك وتنتهي من التكبير بكماله، يعني تكون عند بعد انتهائك من الراء من قولك أكبر، قال الإمام سمع الله لمن حمده، فأنت مدرك للركوع. إذا انتهيت من الراء من أكبر قبل أن يتلفظ الإمام بالسين من سمع فقد أدركت، ولو رأيته بالفعل، لأن العبرة بالقول وليس بالفعل. وبناء على ذلك، لو رأيته تحرك ثم أنت مباشرة حذفت التكبير وكبر، فإنه يجزيك وتعتبر مدركا للركوع، وتسقط عنك الركعة كما ذكرنا عند بياننا لمسألة الفاتح. أما الحالة الثانية وهي أن يرفع الإمام أو يسمع الإمام، أن يسمع الإمام في أثناء تكبيرك أو قبل تكبيرك، فحينئذ لا تعتبر مدركا للركوع. إذا قلت الله أكبر وما بين لفظ الجلالة وأكبر قال سمع الله، فحينئذ تتم تكبيرك وتبقى قائما، فقد أدركت ركن القيام ولم تدرك ركن الركوع. وبناء على هذا يصبح في هذه الحالة يلزمك أن تقضي هذه الركعة لعدم إدراكك لركوعها، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الإمام إذا كان راكعا أن ينتظر الداخل إلى المسجد لإدراك الركعة، أثابكم الله؟ هذه المسألة اختلف فيها السلف رحمة الله عليهم، كان بعض العلماء يقول إذا ركع الإمام وسمع رجلا يدب إلى الصف فإنه لا ينتظر، لأن الصلاة لله وليست للناس، لأنه إذا انتظره وأطال القيام أساء من وجوه: أولها أنه قصد الداخل ولم يقصد العبادة، وبناء على ذلك قالوا هذا يخل في قصده ونيته، والمساجد لله وليست للناس. وثانيها أنه يشق على الجماعة لقاء الفرد، والأصل تقديم ضرر العامة على ضرر الخاصة، فإن إطالة الركوع مشقة بمن ركع وهم الجماعة، وكونه يرفع من الركوع مشقة على المنفرد، وهو المسبوق. قالوا فنقول إنه يلزمه أن يعتد بركوعه المعتاد، فإن بلغ القدر الذي في مثله يرفع رهاه. وقال طائفة من العلماء بالتفصيل: إن كان يشق الانتظار على المأمومين فلا، كالمساجد الطويلة التي يكون فيها الكبيرة التي يكون فيها فسحة ومكان بعيد بين بابها وبين الصفوف آخر الصفوف، فهذا لا ينتظر. قالوا لأنه إذا انتظر شق على المأمومين، وأما إذا كان لا يشق عليهم فإنه ينتظر، وذلك لعموم الأوامر ولثبوت السنة بما يشهد بهذا. فقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في الظهر حتى لا يسمع قرع نعال، حتى لا يسمع قرع نعال، والمراد بذلك إطالته للقيام لكي يحصل المأمومون الصلاة. وقالوا أيضا: أما قولكم إنه يطيل من أجل الناس فإن الصورة ليست بمقصودة، وإنما المقصود معنى الصورة، فإنه لما أطال ليس لذات الرجل، بدليل أنه لا يعرف من الداخل، وإنما أطال تحصيلا للقربة فكان ثوابا للجماعة وثوابا للداخل. يعني هو يطيل من أجل ماذا؟ من أجل أن المأمومين يحصلون الخير، يسبحون أكثر وتطول صلاتهم، ما في مشقة، لاحظ أنه ليست هناك مشقة. فقالوا إنما أطال تحصيلا للقربة، لأنهم إذا طالوا كان أعظم أجلهم، وتحصيلا للمكلف أن يدرك الفضل، فليس ثم إخلال، يعني ما قصد. ومن هنا نفهم عبارة بعض العلماء الذين يقولون بهذا القول، قالوا فإن كان الذي دخل يعرفه ذي شرف أو ذي جاه حرم عليه، وقال بعض العلماء تبطل صلاته إن كان قصد مثل هذا الرجل، يعني كان قصده بإطالة الركوع مداهنة هذا الرجل أو محبته أو تأليفه أو نحو ذلك مما ليس بمقصد شرعي. المقصود أن أصح الأقوال أنه إذا كان لا يشق على المأمومين والقدر ليس بالضيق عليهم ونية الإنسان صالحة أو نية الإمام صالحة فلا حرج لظاهر السنة في حديث الظهر ولعموم الأدلة التي دلت على معونة الناس في تحصيل الخير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان المأموم خلف إمامه في صلاة التراويح فهل له في ركعتين منها أن ينوي السنة الراتبة، أعني سنة العشاء، أثابكم الله؟ لا حرج على المأموم أن ينوي الراتبة، راتبة العشاء بعد الإمام مع الإمام في صلاة التراويح، وكان بعض العلماء يستحب غير هذا، فيقول أستحب أن يدخل وراء الإمام بنية التراويح ولا يقربها راتبة حتى إذا انتهى من الوتر صلى ركعتين، لأنه ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر. ما الداعي إلى هذا؟ قال: لأنه إذا فعل هذا فقد حصل فضل قوله عليه السلام من قام مع إمامه حتى ينصرف. قالوا: لأن هذه الركعتين الأوليين من التراويح إنما هي من القيام، يعني من إحياء الليل، فلو نوى بها راتبة العشاء خرج عن كونه مقتديا بالإمام لاختلاف النيتين. فكان بعض العلماء يستحب أن لا ينوي وراءه وإنما يقيم ركعتين بعد الانتهاء من الوتر، والأولون يقولون يدخل بنية الراتبة من أجل قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قالوا: لأنه سيحتاج بعد هذا أن يشفع بعد الوتر فيفوته هذا الفضل، ولذلك الذي الحقيقة الذي تميل إليه النفس أنه لا ينوي وإنما يصلي حتى يوتر، ثم بعد الوتر يصلي ركعتين لثبوت فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على سبيل الاختيار، وهذا لا اختيار له لمكان ضيق الوقت، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكلت علي مسألة في الحديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فقد قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما لي أنازع، فقال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة والفاتحة أيضا، فما توجيهكم في هذا الإشكال؟ لا، الفاتحة أيضا هذا انتبه له، والفاتحة أيضا هذا يحتاج إلى نظر، وأبو هريرة بنفسه أمر بها وقد روى ذلك عنه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام بالسند الصحيح، فينتبه إذا ثبت هذا يراجعني طالب العلم، والفاتحة أيضا لهذا اللفظ. أما إذا كان من تعبيرك أنك فهمت من قوله فانتهى الناس، هذا هو ثابت، فانتهى الناس عن القراءة وراء الإمام، عن القراءة وراء الإمام، وهذا الذي ذكرناه، لأنه قال كانوا يقرؤون، يقول مثلا الإمام سبح اسم ربك الأعلى، فيصير الناس يقولون سبحه سبح اسم ربك، يقرؤون مع الإمام، لأنهم كانوا يرون أن الإمامة تقتضي المشاركة. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجزء الزائد وهو قراءة الإمام، لذلك قال فقراءة الإمام، لأن الإمام يختار في هذا الموضع. لكن في الفاتحة يختار ولا ليس باختيار؟ ليس باختيار، إنما هي قراءة للكل. وإذا قال فقراءة الإمام الواقع، أي ما يختاره من السور ويعينه له قراءة، أي تجزي المأمومة ويكون حاملا له. وبناء على ذلك فإننا نقول يعني حتى لو فرض هذا، فإن الحديث الذي نص بالصراحة لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى الناس، هذا متردد لما ذكرناه فهو محتمل. فالتشريع للأمة في قوله عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، كون انتهى الناس أو لم ينتهوا اللي هو جزء الحكاية لا يعتبر حجة. ثم نقول إن الراوي نفسه أبو هريرة بين أنه تلزم قراءة الفاتحة، هل يعقل أنه يروي أن الناس انتهوا عن القراءة ثم يلزموا بقراءة الفاتحة إلا ومراده ما زاد عن الفاتحة وليس الفاتحة بنفسها؟ هذا أمر يعني ينبغي التنبه له. ولذلك أنا أوصي طالب العلم بالتحفظ خاصة في حكاية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الأحيان قد تجد هذا في بعض فتاوى العلماء، وقد تجده أيضا في كتبهم حينما يصفون شيئا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من مثلا من السنة كذا وكذا، يكون من السنة المفهومة يعني ليس بالصريح، فيفرق بين حكاية النص وبين فهم مدلول النص. يعني فهم الفهم فهم ما دل عليه النص، فالفهم شيء والنص شيء آخر. فإذا جئت تحكي شيئا عن السنة وتثبته بمعنى أن تقول وكان كذا وكذا، أو قال أبو هريرة كذا وكذا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ينبغي أن تتقيد فيه بالله ولا تراعي فيما ترى ولا تراعي في المذهب، لأن هذا أمانة لا بد فيه من الحيطة والحذر خاصة طلاب العلم. ولذلك ما رأيت شيء يعني يكمل به طالب العلم، يكمل به فقهه ويكمل به فهمه ويكمل به فتواه وقضاؤه وحكمه بعد توفيق الله عز وجل مثل الأمانة والتحفظ. تتحفظ في فهمك، لا تتجاوز في فهم الشيء أكثر مما دل عليه النص، ولا تتجاوز في بيان ما دلت عليه النصوص. يعني ترى شيئا فتأتي وتقول السنة كذا وكذا، بمعنى أنك تحكي السنة، تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا، وأنت تفهم الشيء فتحكيه قولا أو تحكيه سنة، هذا أمر من الصعوبة المكان. إلا في حالة واحدة رخص فيها العلماء بيان الهدي الذي يكون على سبيل السياق، مثل يعني أن يحكي الإنسان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم، لكن يحتاط في المواضع، يقول مثلا وكان من هديه عليه الصلاة والسلام، وذلك من دقة العلماء المتقدمين يقولون وكان من هديه عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فيذكرون الهدي المنصوص عليه. فإذا جاءوا لمواضع الخلاف، انظر الأمانة، إذا جاءوا لمواضع الخلاف ما يقولون وكان من هديه كذا وكذا، وهو يرى أنه الهدي، لكن ماذا يقول؟ وقال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا من الوراء، يعني يقول قال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، يعني يكون القول محتمل للوجهين، فما يأتي مصطلح عليه صراحة بناء على مذهبه، وإنما تكون فيهم الأمانة. أو يقول والسنة وكان من هديه كذا وكذا على أصح قولي العلماء لقول عليه الصلاة كذا وكذا، وهذا موجود خاصة عند المتقدمين من الورع والتحفظ، على خلاف يعني حالنا اليوم. تجد الرجل إذا رأى قولا رأى رأيا أو اعتبر قولا فهو يرى أنه السنة التي لا جدال فيها، وقد تكون هذه السنة بنصوص محتملة، وقد تكون بأحاديث ضعيفة حسنت بالشواهد والاعتبار، فيأتي ويحكم بكونها السنة الثابتة التي لا تقبل نقاشا، وأن دلالتها صريحة لا تحتمل قولا ثانيا. هذا أبدا لا يجوز، لا يجوز أن إنسان يحكي الصريح يحكي ما ليس صريحا على وجه الصراحة، ويحكي المحتمل على وجه غير محتمل، هذا لا ليس من الأمانة. العلم أمانة وتحفظ، يأتي الإنسان وينقل العلم للناس مثل ما علم، لا يزيد فيه بفهمه ولا ينقص منه برأيه، وهذه هي أمانة. ومن فعل ذلك بارك الله له في علمه، وغالبا لن تجد طالب علم يتحفظ ويتقيد في أخذه للعلم وفهمه، وكذلك أيضا في إفهام الناس وبيان الفتوى لهم، إلا وجدت الله عز وجل قد وضع له القبول في فتاويه، وضع له القبول في علمه. لأنه من الصعوبة بمكان أن يترجح عندي قول مثلا في مسألة فيها حديث محتمل وهناك نصوص أخرى عارضة، فآتي وأغرس في نفس طالبي أو طلاب العلم أن هذه هي السنة وحدها، فيصبح كل من خالف من أهل العلم كأنه مرتكب لما خالف السنة، هذا لا ينبغي. إنما المنبغي أن أقول ترجح وظهر لي، وهذا هو السنة على ما ظهر وعلى أصح أقوال العلماء. وهناك قول آخر لقوله تعالى، لقول عليه الصلاة والسلام، لكن الصحيح كذا وكذا. فيصبح إذا رأيت من خالفك تعلم أن عنده سنة وأن عنده حجة، فلا تبالغ الإنكار عليه ولا تستعجل في استهجانه، وقد يكون الحق معه. وكان السلف يقولون قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، هذا في النصوص المحتملة. ولذلك لا ينبغي الحقيقة أن الإنسان يجاوز دلالة النصوص، بل ينبغي عليه أن يتقيد. فالشيء المحتمل يقول محتمل، هذا يعني فائدة عارضة، وأوصي بها طلاب العلم كثيرا خاصة في هذا الزمن الأخير. ولذلك يعني كان الوالد رحمة الله عليه يقول لي كثيرا ما يوصيني، أي علم تستطيع أن تأخذه من الأوائل فابدأ به، يعني ليس من الساغة أن يبدأ الإنسان بعلمه من الأواخر. لا يعني هذا هجران العلماء الموجودين، لا، إنما المراد أن تلتزم بمنهج الأوائل وطريقة سلفك الصالح رحمة الله عليه. فكنت كثيرا ما أرجع إلى كتب الأولين، فتجد المسألة تعرض بشيء من الأمانة والتحفظ. والله إن بعض العبارات في الفتاوى وفي الشروحات إنك تلمس خوف العالم من كلامه، خوفه من الله عز وجل، وتلمس ورعه وتحفظه وصيانته. ولذلك تجد بعض العلماء لو جئت تجمع فتاوى المتقدمين قد تجدها لا تجاوز جزءا واحد، السؤال وجوابه بكل تحفظ وبكل حذر من الزيادة عما دلت عليه النصوص الشرعية. وهذا هو العلم، من سلك هذا المسلك فقد علم، ومن سلك فقد فهم. ولكن إذا جئت مثلا لإنسان مثلا في مسألة اليوم يريد أن يبين لك فيها حكما، يقول لك مسألة خلافية سبق الكلام فيها بين العلماء، يكتب رسالة أو يجيب عن سؤال، فتجده يبين لك الدليل المسألة ويبين لك الدليل، قد يكون الدليل هذا حديثا مختلف في إسناده، أو يكون مثلا دليلا صحيحا ثابتا في الكتاب والسنة، ولكن دلالة محتملة. معروف الدلالة منها الصريح ومنها المحتمل، كدلالة الله، فيأتي ويذكر الحديث وما إن ينتهي من الحديث حتى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويعطيك خطبة في حجية السنة، يعني إن خالفتني فقد خالفت السنة، وإن تركت قولي فأنت على غير محجة وعلى هلاك. لا ينبغي هذا، لأن إذا أصبحت أنا أحجر الناس كلهم على رأيي وفهمي، فإنه تأتي إلى الأقوال المخالفة تستهدن أراء العلماء وتبالغ في الرجال، تعتبر شيخك هو الوحيد الذي ينبغي قبول السنة منه، وأنه ينخرج أحد عن الذي في كتاب فلان فليس من أهل السنة والجماعة. لا ينبغي هذا، تغريب. ثم تصل الأمر إلى أنك تجد أقوال للسلف الصالح رحمة الله عليهم، يعني الخلاف قديم وموجود بين أئمة العلم، فتحتقر هذه الأقوال وهي لأئمة وعلماء. وقد يكون الذي رجحه شيخك من أقوال الشذاذ، قد تكون من أقوال الأفراد، وهذا يقع، قد يترجح المتأخر قول الأفراد ويكون هذا من قول الأفراد، فتأتي فتنظر تقول سبحان الله جماهير أهل العلم خالف السنة. نعم، لا تعتد بالرجال، من اعتد بالدليل. سبحان الله، الأمة هذه أكثر من 11 قرن على ضلالها وما عرف الحق إلا اليوم. يعني تجد أقوال الأفراد للتابعين أو الصحابة من الأقوال التي نسيت وتركت، وأصبح العمل في القرون كلها على هذا القول، وانتشر وذاع. هذه الأمة كلها على ضلال، وهي أمة معروفة بالعلم والورع والصلاح والإخلاص لله عز وجل، كل هؤلاء ما أصابوا الجاد. فهذا أمر يحتاج إلى تنبه. ولذلك تجد بعض طلاب العلم اليوم يفرحون ببعض الأقوال المنفردة، حتى إن بعض طلاب العلم قد يفرح حينما يجد أن هذا القول لا يقول به إلا الأفراد. هذا وجدته، لمسته من القرناء والزملاء، ولمسته من الطلاب. ولذلك ينبغي التأني والتريث وأخذ العلم عن أهله، والتحفظ لضبط العلم وتحريره. لما يأتيك العالم ويقول لك هذا القول هو الصواب وظهر لي منه كذا، فتش ونقد. ليس قولي هو الغاية ولست أنا النهاية، سبقني رجال، سبقني فحول في العلم، أرباب في العلم، وناس لهم فهمهم ولهم علمهم وورعهم وقدمهم الراسخة، أئمة سبقوا، ينبغي الرجوع إليهم والاعتداد بأقوالهم والتنبه. هل هذا الأمر إجماعي ولا في خلاف؟ ما هل الدلالة التي أعطيتكها دلالة مسلمة؟ ابحث في كتب الأصول. ولذلك كثير من الطلاب يغتر بمثل هذا، فتجد البعض إذا قرأ رسالة في مسألة لمست هذا، أقول بقول مثلا ويكون الرسالة مرجحة لقول المخالف، فيأتيني طالب علم قرأ رسالة ما، رسالة ما لمتأخر، يأتيك طالب العلم وهو مقتنع اقتناعا كاملا أن الحق في هذه الرسالة، وكأن صاحبه هو المعصوم. لماذا؟ لأن أسلوب الرسالة يجذب هذا الطالب على أنه لا يحيد عنه. ابتدأ الرسالة بالسنة وأهمية السنة وحجية السنة، يعني معناه أنني قد أصبتها فإياك أن تحذر عنها. نعم أصبت شيء، لكن شيئا محتملا، فليس هذا من الأمانة. ينبغي التحفظ والصيانة خاصة في المسائل الخلافية. فيأتيك الطالب بعد قراءة الرسالة، أقول له هذا القول الذي تقوله يستدل بحديث كذا وكذا، وهذا الحديث دلالته مختلف فيها حتى بين الأصوليين، لأن دلالتها معارضة بما هو أقوى منها، أو هذا الحديث ضعيف وتحسين وقول لبعض العلماء هناك حديث أصح منه، فتجد الطالب والقارئ مقتنع اقتناعا كاملا. طيب أقول له يا أخي أنت قرأت الرسالة، ما هو الدليل الذي أخذته؟ أعطني الأدلة حتى أجيبه. والله في بعض الأحيان مر علي بعض الطلاب لا يحفظ منها دليلا واحدا، إنما شعور نفسي، يعني ليست القضية قضية علمية مبنية على الفهم والضبط والتحري، قضية عاطفية. ولذلك أنا أقول لا ينجر الإنسان وراء العواطف، يحرر ويدقق. والمشكلة أن الطلاب اليوم لا يقرؤون للأوائل، ويكتفون فقط بمجرد ما يجد رسالة في مكتبة أو غيرها، خلاص يعتقد أن علمه في هذه المسألة مجموع في هذه الرسالة. لا، ما يصح هذا. ينبغي أن إذا جئنا نقرأ مثلا مسائل العبادات نقرأ في كتب المتقدمين ماذا قال عنها أئمة السلف رحمة الله عليهم، وهذه المسألة فيها إجماع ولا فيها خلاف، وإلى كم من قول على كم قول حصر الخلاف، وقس على هذا. أقول هذه أمور مهمة جدا، مسألة فقه الخلاف وفقه الأدلة وفهم الأدلة وعرض الأقوال، أهم شيء فيها الأمانة. وإذا صحب الإنسان بتوفيق الله عز وجل بإخلاص مع ورع مع أمانة مع جد واجتهاد، والله قل أن يخالفه الحق، قل أن يخالفه الحق. إخلاص بوجه الله، لأن المخلص موفق، وثانيا ورع، والورع هذا يجعلك لا تتكلم إلا بحدود ما دلت عليه النصوص، وثالثا أمانة. بعد الورع تأتي الثمرة وهي الأمانة العلمية، تنقل بكل أمانة. أذكر رسالة لبعض المتأخرين، بحث لبعض المتأخرين في مسألة مسائل البيوع، فيها حديث، هذا الحديث فسره تابع التابعين، انظر تابع التابعين، هذا التفسير نقل من كتب المصنفات، موجود كتب التابعين والصحابة توجد في المصنفات، هذا التفسير مخالف لتفسير جمهور الصحابة والتابعين، يعني فيه هناك من الصحابة من له كلام في المسألة وله شرح للحديث، ومخالف لما كان عليه أئمة المذاهب، يعني ذكروا هذا التفسير اللي هو تفسير جمهور الصحابة وارتضاه. فمن العجيب أنني وجدت اختيارا لقول هذا التابعي بعينه، فكنت أظن أن الباحث أو الذي كتب هذا التفسير لم يطلع على أقوال الصحابة فعذر، ويشاء الله عز وجل أنه أحال إلى قول هذا التابعي في مصنف ما. وإذا في هذا المصنف الباب الذي وضعه المصنف أول ما ذكر أثر ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي يقول له فقهه في الدين، وقد فسر هذا الحديث بتفسير جماهير العلماء، فلم يلتفت إلى قول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ويأتي إلى قول هذا التابع التابعي ويعتد به ويقيم له هذا دون أن يشير إشارة فقط، كأن المسألة يقول على هذا مثلا قول السلف، ولم يذكر شيء عن الصحابة، عن قول هذا الصحابة وقد صح عنه، وعن قول طاووس بن كيسان له قول أيضا في المسألة وتفسير، وابن سيرين كذلك الزهري حكى عن جماعة من الصحابة. الأمر يعني يحتاج إلى تحفظ. فلما تقرأ مثل هذه الرسالة تقول أبدا خلاص هذا الحديث معناه كذا لأن فسره التابع الفلاني، فتأتي وأن طالب علم أن ينبغي أن تنقب وأن تبحث وأن تتتبع وأن تتقصى، فتختار بهذا القول بناء على تعصب قائله مثلا أو على عدم اعتداله بالقول المخالف. ماذا يجري؟ ربما تأتي في المجلس وتنقل نفس الكلام دون أن تتحفظ، فتقع في غلط غيرك، ولا شك أنك مسؤول أمام الله عز وجل، لأنه كان المنبغي أن تتحفظ وتتثبت. فالتقليد الذي نجده الآن الذي يصل إلى درجة تنسى معها أقوال العلماء وتنسى فيها دلالة النصوص، هذا لا ينبغي. أنا أسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام،